إِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرضناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وهكذا يقول الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العالم القراني الداعي فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المحب سلكا مركز المنصورة الإذاعة الإسلامية.